تحترم أوساط كوريا الجنوبية بلا حد القائد العظيم كيم جونغ إيل، قال الأستاذ المتقاعد كيم يونغ جوك في ندوة الطلاب: إن الربيع يأتي في كل أرجاء الدنيا، ولكن ليس هناك ربيع البهجة والسعادة مثل ربيع الشبات الذي يستقبله أبناء أمتنا، لأن القائد اللامع الفاس كيم جونغ إيل ولد في جبل بيكتو، الجبل المقدس للأمة في هذا الربيع بالذات. قال باك هيون سوك عضو جمعية عباد الشمس وغيره من أبناء الشعب في كوريا الجنوبية: إن القائد كيم جونغ إيل صنع التاريخ الجديد لقضية خلود الزعيم، ووفر القدرة الدفاعية القاهرة باتخاذ الجيش القوي في الفكر والإيمان نواة رئيسية بممارسة سياسة سونغون وقيادة سونغون الفريدة التي لا مثيل لها في التاريخ، وحقق الوحدة المتلاحمة بقلب واحد والأقوى في الدنيا على أساس روح العساكر الثورية. أبرزت وسائل الإنترنت مثل الجريدة الإنترنتية سوبرايز صورة القائد العظيم الباسم، ونشرت البرامج والمقالات التي تدم حياته الثورية.